الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر لنا قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دقت قلب. وما زلنا مع خير معين، وأحد أهم وأعظم أعمال القلوب ألا وهو الصبر. على مدى الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا على معنى الصبر، ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله، الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. الصبر بمعناه حبس النفس عن الشكوى، واللسان كذلك عن إظهار التشكي والتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. اتكلمنا على معنى الصبر وعن فضل الصبر، واتكلمنا على أنواع الصبر، فاتكلمنا على الصبر لله والصبر بالله والصبر مع الله، وكلمنا عن أنواع الصبر التقسيم الآخر اللي قسمه أهل العلم لما قالوا أن هناك صبر عن المعصية، وصبر عند البلاء، وصبر على الطاعة. ابتدينا مع الصبر عن المعصية، وخدنا كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج لما قال لنا أنه عشان نوصل للأمر ده احنا محتاجين حاجتين أساسيتين، كانوا أولا الخوف، الهيبة، التعظيم لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أمر الحياء منه سبحانه وتعالى. وقلنا هم دول الحاجتين اللي بيسموهم بواعث التوبة، توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. وتوعدنا ان احنا هنبتدي مع الصبر عند البلاء النهاردة، فاصبر لحكم ربك. ربنا سبحانه وتعالى جعلها سنة ماضية في الكون ان كل واحد مننا لابد ان يبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لازم كل واحد يذوق بلاء واختبار معين، لابد انه تمر عليه مجموعة من الفتن ومجموعة من الاختبارات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا ببعض الأشياء ليستخرج من قلوبنا الصدق والإخلاص، ليستخرج من أعضائنا ومن جوارحنا هذا الصبر على البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي سفيان قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وقال لنا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواية ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ما يبقاش عنده إلا هدمة واحدة، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. ورب العزة سبحانه لما تكلم عن الصبر وعن عباده الصابرين وضرب لنا المثال بنبي الله أيوب، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب زي الحافظ ابن كثير ما بيذكر في تفسيره وفي قصص الأنبياء في تاريخه، بيذكر قصة أيوب عليه السلام، يقول إنه ابتلي في سائر أمره، ابتلي في ماله، وابتلي في جسده، وابتلي في ولده. ابتلي بالمرض 18 سنة حتى عمى سائر جسده فلم يكن إلا قلبه ولسانه. وعافاه الجليس وعافاه الناس حتى لم تبقى إلا زوجه. حتى إن بعض الناس بدأ يتهمه يقولوا مال يا هذا العبد الصالح يبتلى هكذا، ده أكيد وراه مشكلة كبيرة. فلما سمع أيوب هذا دعا ربنا وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعجيب شأن الأنبياء، يعني ينزل عليه بلاء بهذا الشكل 18 سنة ويقول مسني الضر ولم يقل هدني الضر أو أفسدني الضر أو، وإنما يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، زي ما سيدنا إبراهيم كان يقول وإذا مرضت فهو يشفيني. يقول مرضت، ما يقولش وإذا أمرضني فهو يشفين، فينسب الأمر إلى نفسه. وهو كده الدرس، لأنه ما ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ودائما الإنسان يبتدي ينقب عن الأسباب التي أوقعت به هذا البلاء. هل هذا البلاء لرفع الدرجات أم للتمحيص أم لتكفير السيئات؟ نبي الله أيوب مضرب المثل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفة الصبر دي، صبره على البلاء، قال نعم العبد إنه أواب. وكذلك لو قلبنا صفحات الأنبياء نجد لهم مع البلاء، نجد لهم مع البلاء شأن آخر. عشان كده ربنا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم نوح عليه السلام، نوح الذي سمي نوحا من تنوحه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لأنه كان كثير النواح. نوح عليه السلام الذي لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، الذي دعا ربه ودعا إلى ربه بشتى وسائل الدعوة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. نوح عليه السلام مضرب المثل في الصبر على الدعوة، الصبر على هذه الطاعة، والصبر على الابتلاءات التي لاقاها من قومه ومن عزوف قومه، لغاية ما يخرج في النهاية بالسفينة التي كحملت أهل الإيمان فقط من سائر من على الأرض في هذا الوقت. ويجي بعد كده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما ذكرنا الصبر مع الله قلنا وإبراهيم الذي وفى، قلنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إن سيدنا إبراهيم ابتلي بشتى أنواع الابتلاءات، سواء كان ابتلاء بالكوكب، ابتلاء بالنار، ابتلاء بأنه يتأخر به أمر الإنجاب، ولما تقر عينه به يؤمر بذبح إسماعيل ويؤمر بترك زوجه وولده في الصحراء، ابتلي بشتى أنواع الابتلاءات فكان راضيا مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى. الله أمرك بهذا، نعم إذا لن يضيعنا. هو ده اليقين اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى هذا، لأن الصبر واليقين هم عليهم عماد أمر الدين، لأنه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فلما بيجتمعوا الاثنين، يجتمع أمر اليقين يبقى أمر الصبر يسهل جدا، والاثنين يجيبوا بعض، يعني كأنهما وجهان لعملة واحدة. الإنسان لما يتصبر ويفهم عن الله تبارك وتعالى ويحتسب، لعل ذلك يكون بوابة إلى أن يصل إلى اليقين. والإنسان لو عنده يقين وعلم وفهم عن الله تبارك وتعالى يسهل عليه أوي أمر الصبر، عشان كده يجمع بينهما. فسيدنا إبراهيم كان رمز اليقين، لأن ربنا قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويجي بعد كده سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقصة موسى عليه السلام مع الصبر واضحة بينة. عشان كده كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء: إني خبرت بني إسرائيل من قبلك. وعارف ما كان سيدنا موسى عاش 120 سنة، 80 سنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في الآخر خالص خرج باثنين فقط لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. اثنين فقط بعد رحلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لاقى فيها صنوف الابتلاءات، ابتلاءه بفرعون، ابتلاءه بعد ذلك ببني إسرائيل وتنكب بني إسرائيل، وقصص بني إسرائيل كثيرة ومعروفة ومعلومة. ويصبر موسى عليه السلام، ولما يقولوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يقول لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء، فيقولوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فطول الوقت كان موسى عليه السلام أيضا لون من ألوان الصبر العجيب. وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقصة عيسى مع الصبر كذلك معلومة من أول ولادته مرورا برفعه إلى الله تبارك وتعالى، وفي آخر المشاهد ومعلوم ما لاقى أيضا من اليهود وما لاقى من الرومان في وقته، كيف كان عيسى عليه السلام أيضا نعم العبد الصابر على شتى الابتلاءات. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنعم العبد. فأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فابتلي فصبر وكان نعم العبد الصابر لله تبارك وتعالى. يبقى في البداية من أول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يلقى صنوف العذاب وصنوف الابتلاءات، من إعراض قومه، من تكذيب قومه، من محاولات قومه لقتله ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويخرجه قومه أو مخرجيهم. نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جاء، ما جئت إلا عودي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت وما يؤذى أحد، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال في الصبر على مشاق الحياة. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يمر على بيته الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، كان هو وآل بيته يطعمون فقط الماء والتمر الأسودان كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم اللي أول ما جهر بالدعوة طلقت بناته، النبي صلى الله عليه وسلم اللي فقد الولد وفقد الزوج وفقد الأهل والأحبة، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على سائر هذه الابتلاءات ليكون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مضرب المثل لنا والقدوة والأسوة الحسنة في الصبر على الابتلاءات، الصبر عند الابتلاء وعلى أقدار الله تبارك وتعالى. لما ننظر في الصبر ونقلب صفحات الصابرين وننظر في جيل السلف الصالح وفي الصالحين، نجد أمثلة في أمر الصبر عجيبة. تبدأ بآل ياسر وسمية تقتل في مكمن عفتها، والنبي يمر عليهم وهم يعذبون آل ياسر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال رضي الله عنه الذي كان أمية بن خلف يعذبه وينكل به ولا يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد. وإذا نظرنا في حال السلف فانظر إلى عروة بن الزبير عروة ابن الزبير كان ابتلي بمرض وكان لابد من قطع رجله، فبعثوا إليه بأطباء، فالطبيب قال له ممكن ان انت تشرب شيئا بس، علشان حاجة كده بنج يعني، حاجة خفيفة كده علشان تقدر تتحمل ألم العملية اللي ستجرى الآن، ستقطع رجلك. فقال للطبيب امضي لشأنك، ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى يعرف به. فوضع المنشار على ركبته اليسرى فما سمع له حس، فلما قطعت جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. ولم يترك جزءه من القرآن في هذه الليلة. قال بعضهم: ما رأيت شيخا قط أصبر من عروة بن الزبير، إنه أصيب بابنه محمد في هذا السفر، ركضته بغلة في اسطبل، مات ابنه، فلم يسمع من عروة في ذلك كلمة. فلما كان بوادي القرى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدة وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. يا قد إيه المعنى محتاج يتحفر على القلوب والله، قد إيه أهل الرضا والصبر بالمنزلة عند الله تبارك وتعالى محتاجين نكتب الكلام ده ونردده ونحفظه، وكل ما ينزل بنا بلاء نناجي رب الأرض والسماء ونقول كده: لئن أخذت لقد أبقيت، لئن ابتليت لقد عافيت. فدائما العبد يبقى راضي عن أقدار الله، راضي عن الله، وراضي بالله. الرضا نوعين: رضا بالله ورضا عن الله. وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، مات ابن له فأتاه قوم يعزونه، فخرج إليهم فقال: إني لأستحي من الله أن أتضعضع لمصيبة. خرج وهو مبتسم، قالوا له: يعني تبتسم وانت في الحال ده؟ قال لهم: والله أنا مكسوف، مكسوف إن أنا أظهر شيئا فيه أي أمارة لشكوى. طبعا احنا اتفقنا ان الحزن في حد ذاته غير ملام عليه العبد، يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فاللي يقول لنا ان الواحد لما ينزل بيه بلاء ما يبقاش حزين، لا يا فندم، هذا خلاف الفطرة اصلا وسنة الانبياء والمرسلين. يعقوب عليه السلام بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكن يعقوب قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتي بهم جميعا. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. فهو المعنى كده، المعنى انه مطرف هنا بيعلمنا هذا الدرس ويقول انه الواحد لابد انه يجاهد نفسه ولا يظهر شيئا، لحسن يكون ده أمارة تسخط على قدر الله تبارك وتعالى. قد ايه الصبر واحوال الصابرين احنا محتاجين منهم الدرس العملي، لكن خلونا نقول ازاي نوصل للدرجات دي ونضرب الامثلة على كيفية الوصول الى الصبر عند الابتلاءات. أكيد إنه لو كل واحد وقف مع نفسه هيلاقي عنده ابتلاء في جانب. النهاردة مع شدة الاحتياج والعوز والأحوال الصعبة اللي بيمر بيها المسلمين النهاردة وحالة الفقر الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر، فأكيد إنه شدة الحاجة مع غلاء الأسعار مع هذا الحال ابتلاءات شديدة جدا. وطبعا آثارها بقى في الابتلاءات الاجتماعية وتأخر سن الزواج النهاردة وبقى وصعوبة وتعسر أمر الزواج، وبالتالي المشاكل الاجتماعية الكبيرة في هذا الجانب. احنا عندنا في بلدنا 18 مليون امرأة معديين سن ال30، عندنا 3 مليون مطلقة، ده غير نسبة الأرامل، وطبعا ابتلاءات شديدة جدا في بيوت المسلمين. لما نبص نلاقي ان النهاردة الابتلاءات في بيوت المسلمين مع كثرة وانتشار الطلاق اللي وصل إلى أنه يبقى كل 4 دقائق في حالة طلاق في بلدنا، ده غير الطلاق، ده الطلاق الرسمي، ده غير الطلاق اللي غير ملعن غير معلن، ده غير اللي بيسموه الطلاق النفسي. الطلاق النفسي اللي هو الانفصام، اللي هم عايشين أصلا وكأنهم قدام الأولاد بس إن هم متزوجين وهم ليسوا كذلك، كل واحد عايش في حال تاني خالص. ابتلاءات يبتلى الإنسان في أهله، ويبتلى الإنسان في ماله، ويبتلى الإنسان في جسده وانتشار الأمراض النهاردة، ويبتلى الإنسان بفقد الأحبة. ابتلاءات مختلفة كلنا نراها رأي عين وكثرت جدا في هذا الوقت. طب نعمل إيه؟ كيف نصبر على البلاء؟ أي حد بقى مبتلى بفقد حبيب، بفقد ولد، بفقد زوج، بفقد زوجة، بفقد مال، أيا ما كانت الابتلاءات، كيف نتصبر؟ ابن القيم رحمه الله شرح لنا الكلام ده في المدارج لما الإمام الهروي بيقول في المنازل: والدرجة الثالثة الصبر في البلاء، وهذا بثلاثة أشياء: 1، بملاحظة حسن الجزاء. نكتب مع بعض عشان نعرف الروشتة العملية ايه. ورقم 1، بملاحظة حسن الجزاء. رقم 2، انتظار روح الفرج. 3، تهوين البلية بعد ايادي المنن وبذكر سوالف النعم والعطية. ايه ال3 حاجات دول؟ اول حاجة قال الانسان يلاحظ حسن الجزاء. امرأة فتح الموصلي، وفتح الموصلي ده هنتكلم عليه لأنه ده آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى في الصبر. زوجته اتقطع صباعها فأخذت تبتسم وتضحك، فقالوا لها: ما لك تضحكين؟ تضحكي على إيه؟ أنت إيدك اتقطعت. قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. أهو ده المعنى، إنه طول ما الإنسان محتسب، طول ما الإنسان عارف إنه هذا البلاء من ورائه حكمة، الإنسان ما يقدرش يصبر أبدا من غير علم. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إزاي تقدر تصبر وإنت مش فاهم؟ طول ما أنا مش قادر أفهم ليه يا رب بيحصل لي كده، أنا شاب وفي عز شبابي يحصل لي مرض ليه؟ طب ما غيري مش عارف عامل إيه؟ طب ما البنت، طب والله أنا يعني ما خلقتش نفسي، طب أنا أعمل إيه يعني عشان يتأخر الجواز؟ أنا ليه يعني يحصل لي كذا؟ إشمعنى أنا؟ كل بقى المشاكل دي والتسخطات دي. لما الإنسان يفهم عن ربنا سر البلاء. مرة امرأة أرمل كلمتني وكانت متسخطة جدا، فقعدت تقول: ياخدوا مني ليه؟ انا عملت ايه؟ قلت لها: بس هوني على نفسك، ايه الخبر؟ قالت لي: ان انا بدأت طريق الالتزام ولبست الحجاب الشرعي، اهلي وقفولي بالمرصاد لدرجة ان هم كانوا بيضربوني ضرب يعني علقة موت علشان خاطر ان انا اخلع حجابي، وانه تربصوا بيا أشد ما يكون لدرجة إن هم منعوني من الدراسة، وكانت ابتلاءات شديدة جدا. وفي الوقت الصعب ده اتقدم لي هذا الإنسان. قعدت تقول بقى: إنسان ملوش وصف ولا ليه مثيل، ستتني، هناني، كان بيحبني واتهنيت وعشت معاه السكن اللي تحلم بيه أي امرأة في الدنيا، قعدت تعدد وتتكلم عن زوجها بشكل مبالغ فيه جدا. قلت خيرا. قالت فلما تزوجنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني فمات أبي في العام الأول. كنت أنا ربنا كرمني وأنجبت ابني الأول، فقلت اللهم لك الحمد، لأن زي ما قال كده عروة يعني، لأن أخذت لقد أبقيت، لكن يا رب كنت أخذت أبي فموجود الحمد لله لي زوجي وابني. وتقول إنها حملت مرة ثانية، وقبل ما يبقى يرى الابن الثاني الحياة ب11 يوم مات الزوج. مات ليه؟ قلت لها علشان حاجة واحدة، لو فهمتيها وفهمتي المعنى ده عن ربنا يتحل الإشكال. ناخد الاتصال ده ونقول كيف كان الحال مع هذه الأخت الفاضلة. ناخد الاتصال الأول. سلام أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل، أسفة يا شيخ، أريد أن أسأل السؤال عن في هذا البرنامج يعني. السؤال هو، أسفة، تفضلي. يا شيخ، أنا يعني أحس دائما أنني مهما فعلت من أعمال يعني صالحة وكذا، أحس بأن يعني أعمالي ليست لله وكذا، فأقول لي كيف أخلص يعني نيتي لله عز وجل وحده يعني، ودائما يعني عندما أصلي وأسجد كذا يعني، فأحس أنني لا أسجد لله، أسجد لغير الله، فأقاطع صلاتي، فأعود يعني أصلح نيتي، ثم أرجع أيضا يعني أصلي ثانية بعد أن أعالج نيتي تماما. فأريد أن أخلص نيتي لله عز وجل وحده، وأريد يعني أكون عملي خالصا لله عز وجل وحده تماما يعني. حاضر. هل هذا في، وأنا أشعر بالوساوس يعني باستمرار، بالوسوسة يعني بأي شيء يعني، فأريد هل لي يعني فيه ذنب لي، وهذه وساوس خطيرة يعني أحصها على ديني وهكذا، وأحصها أنها يعني تؤثر في قلبي وهكذا، فهل هي يعني لي، هل ذنب ويعني باستمرار أشعر أنك منافقة وهكذا؟ نعم. تقصدين وساوس في العقيدة؟ نعم. هل الوساوس التي تعانين منها وساوس في العقيدة؟ نعم نعم، ولكني لا أتلفظ بشيء يعني، هي وساوس داخلية وكذا، ولكن أحسها يعني تؤثر في نفسي وكذا يعني، أشعر بالحزن وكذا، لأنني أظن أنني الذي أن نفسي هي التي تقول هذا يعني. نعم نعم. هل من سؤال آخر؟ لا شكرا. جزاكم الله خير. أم حفصة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ هاني؟ الحمد لله بخير حال. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة وينفعنا بعلمك يا رب. وإياك. بس حضرتك، بس أنا مش هفكر في نفسي يعني، ف يعني حضرتك أنا بحاول أمشي بنير بالله، بحاول أرضي ربنا، بس دايما حاسة نفسي إن أنا كذابة، وحاسه نفسي ان انا مرائيه، وان انا مش عارفه ليه كده، مع اني والله يعني قبل ما اعمل اي حاجه بقول يا رب ارزقني الصدق والاخلاص في القول والعمل، ولما بتكلم مع اي حد برضه بقول كده، فانا مش عارفه ليه بحس الاحساس ده دايما. ممكن مثلا ابص لنفسي في المرايه، اكلم نفسي اقول لي كذابه، انت كذابه، مش عارفه ليه يعني. ف وحتى يعني انا لما بقعد مثلا، لما بقعد لوحدي انا ما اتفرجش على اي حاجه خالص بفضل الله يعني، الحمد لله، غير مثلا قنوات الدينيه، قران كده، انا وبناتي. فحضرتك لما ببقى قاعده لوحدي يعني الحمد لله بفضل الله، بس انا ما بحسش الاحساس غير لما مثلا بكون فعلت، بشوف الناس بتصوت، اقول لهم مثلا اتقوا الله ده كده حرام. فانا قبل ما بقول كده انا يعني بقول يا رب ارزقني الصدق والاخلاص في القول والعمل، بحس ان انا قلبي قاسي، بس انا بزعل وبعيط مع نفسي، بس ما بعملش زي الستات ما بتعمل، بتصوت وبتلطم يعني، مش عارفه والله يا شيخ. انا مش عارفه ان انا، وممكن اطلب من حضرتك طلب، ربنا يبارك لك، انا وصلت لحضرتك بصعوبه خالص، ربنا يسترك. اتفضلي. رقم التليفون الله يبارك طيب لك. طيب حاضر يعني، يبلغوكي فيه في الكنترول. حاضر يا فندم. اللهم استعان. ماشي، ربنا يبارك لك. ام كريمان. لو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير حال، اتفضلي. أنا يا شيخ أنا متجوزة ومعايا طفلين. نعم. وعلى طول الدنيا جاية عليا وملطشة معايا، وعلى طول مظلومة مع حماتي ومع أخوات جوزي. فمش عارفة أعمل إيه، ومخنوقة وبقعد أعيط كتير وبقعد أدعي على نفسي. ليه تدعي على نفسك؟ بي بي بي بي على طول ظالميني، محسسيني ان انا فاتت حاجه مش حاجتي. انا دلوقتي اتجوزت وهو سنه كبير، مش كبير قوي يعني، الفرق ما بيني وما بينه 10 سنين. تمام. وهو كان يعني ايه، كان عايش مع عمه واخواته، وكان بيجيب لهم في حاجات وبيجيب لسلايفي. فدلوقتي ده كله اتمنع، لما اتجوز ده كله اتمنع. تمام. فمحسسيني ان انا اللي منعت ده كله. هو دلوقتي بقى ليه بيته وبقى ليه عياله. تمام. فحاسين ان جايين كلهم جايين عليا، مع ان انا مش وحشه معاهم ومش وحش، فانا مخنوقه فمش عارفه اعمل ايه. عملت معاهم كل حاجه واقول كله على الله، وربنا موجود وربنا شايف اللي بيحصل. على طول بيجوا عليا، حتى حماتي كانت في مره اتدلت عليا، قالت ان انا شتمت وانا مش شتمتهاش. طيب حاضر، هجاوبك ان شاء الله. الله المستعان. حاضر. طيب ام مريم. طيب. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ، شوف يعني حضرتك عايزه، يعني حضرتك تقول لي طريقه اني اصبر. انا دايما يعني بتنرفز على اولادي، وان اقل حاجه اضربهم واتعصب عليهم، ومش عارفه اعمل ايه. بقعد ادعي ربنا كتير ان يرزقني الصبر على اولادي، ونبقى يعني هاديه في التعامل معاهم، لكن ما بعرفش. من اقل حاجه اضربهم واتنرفز جامد عليهم من صوتي انا، ده بيخلي يعني زوجي يزهق مني، متضايق من صوتي العالي. هو بيقول لي انت بتعلي صوتك كده ليه، يعني افهمي بالراحه. مبقاش عارفه، وارجع تاني اتندم وازعل ازاي بعمل كده. طب ما بصبرش ليه، ما بطولش بالي معاهم ليه. حاضر. طيب نجاوب سريعا ونرجع لموضوعنا. نجاوب على الأسئلة. الأخت أمت الله كانت بتقول إزاي أخلص النية لله تبارك وتعالى. إحنا كان لينا حلقة اتكلمنا فيها على موضوع الإخلاص، ممكن تراجعيها، هتلاقيها في البرنامج على الصفحة الموجودة على الفيس أو على اليوتيوب، هنلاقي فيها الحلقة فيها تفاصيل لموضوع الإخلاص. لكن سريعا إزاي أوصل لموضوع الإخلاص؟ الإخلاص كالتالي. رقم واحد، الإخلاص محتاج أنه الإنسان يستحضر النية قبيل العمل. عارفين الراجل اللي قال له بنا نشيع جنازة؟ قال هنيها. الواحد يستحضر العمل ده. الإخلاص محتاج أن الإنسان يتعرف أكثر بالله تبارك وتعالى. كل ما الإنسان يكون أكثر معرفة بالله تبارك وتعالى وتعظيما للرب سبحانه وتعالى، يبقى هذا معين له على أمر الإخلاص بلا شك. وصفة الإخلاص اللي عايز يتأملها في القرآن عليه بسورة الزمر. سورة الزمر من أولها وهي بتتكلم على ألا لله الدين الخالص، إزاي الواحد يوصل لده. فالسورة بتتكلم على تعظيم الرب سبحانه وتعالى، عشان كده فيها آيات كثيرة جدا فيها نوع من الشدة، لأنه الإنسان اللي لا يؤثر الله تبارك وتعالى، واللي الدنيا بتختلط عليه، واللي هو في الآخر خالص تزين للدنيا فبتشده حبتين ثلاثة، الإنسان ده محتاج أنه يقف مع نفسه ويراجع حساباته ويبتدي يشوف أي الأمرين يريد. هو هل فعلا يرفع شعار وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ الإنسان مننا لازم يبقى فاهم هو مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه إنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلو هو فهم الهدف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، لو رفع شعار إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لو بدأ يعمل المعادلة بقى، اللي هو يعني الحاجات دي كلها اللي هي شغلاني إيه مع ربنا سبحانه وتعالى. فإذا وجدت الله فماذا فقدت؟ وإذا فقدت الله فماذا وجدت؟ وبعدين أبقى فاهم أنه بالإخلاص ربنا سبحانه وتعالى يدبر لي هذا الأمر. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، من كانت الآخرة هم جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. فأي حاجة لازم يعمل الإنسان المعادلة دي، اللي يكافئ ما بين إيه اللي أنا شغلني ده، إيه الأشياء دي. لكن اتهام الإنسان نفسه بعدم الإخلاص ده أمر إيجابي وسلبي. إيجابي طول ما هو بيدفعه للعمل، يعني أنا دايما لا أنا مش راضي عن نفسي، أنا حاسس أن عملي ناقص. أيوة، أن الإنسان يتهم نفسه بأنه ربما يكون عنده شائبة رياء، يكون عنده شائبة من النفاق والعياذ بالله، ويجتهد في أنه يتخلص من ذلك، ده شيء إيجابي لو هو حيجتهد في التخلص. يبقى شيء سلبي لو يجيب لي إحباط ويأس وقنوط، وتبقى حيلة الشيطان عليا، أنا مش نافع، أنا أصلا منافق، أنا أصلا كذاب، أنا أصلا عندي وعندي. الشيطان يقعد يقول له بقى الكلام ده ويقعد هو يردده، فيقفل عليه أبواب الطاعة. طول ما هو يعني ييسر له أمر الطاعة من خلال اتهامه لنفسه بالتقصير فيبقى ساعي في الإصلاح، يكون هذا إن شاء الله أمر إيجابي وأمر جيد. قالت كيف تتخلص من أمر الوساوس؟ وساوس الاعتقاد. أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أو قد وجدتموه، هذا صريح الإيمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن احنا نعمل حاجتين للتخلص من الوساوس بشكل عام ووساوس الاعتقاد بشكل خاص. رقم واحد، فليستعذ بالله، أن يكثر الإنسان الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وزي ما قالوا إذا نبحك كلب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. يعني في الآخر خالص لو الشيطان قاعد يوسوس نستعين بالله عليه، يبقى وسواس خناس، إذا ذكر الله تبارك وتعالى خنس الشيطان وكيد الشيطان ضعيف. لكن في الأمر الثاني قال ولينتهي. ينتهي يبقى الإنسان لا يسترسل مع هذه الوساوس، هذه الخطرات وهذه الواردات، وإنما يستدفعها. يستدفعها بإيه؟ أنه الإنسان يبدأ في ما هو متلبس به من أعمال. إذا كان الشيطان بقى بيتلبس به وطول ما هو قاعد سرحان كده يبتدي يغير من هيئته، يعمل شيء، يحاول أنه هو يبعد عنه هذا الأمر. هي بتقول ان ده فقط بيبقى حديث داخلي، وقلنا ان ده من صريح الإيمان، ان الشيطان هيبقى لص الإيمان يريد ان يستخرج هذا الإيمان من القلب. فيبقى احنا علينا ان احنا نواجهه بواحد بالاستعاذة، اثنين الانتهاء، امر الثالث اكيد اليقين وطلب العلم اكيد في الشبهات اللي ممكن الشيطان يلقيها على الإنسان. أم حفصة قالت إنها دايما حاسة إنها بتبص على نفسها في المراية وتقعد تقول أنا حاسة إن أنا كذابة، إن أنا منافقة، وإنها هي بتقول أنا ما بتشكرش في نفسي ولا حاجة، بس أنا قلبي قاسي وأنا عندي مشاكل. هو اللي حضرتك بتقولي ده هو صميم البرنامج بالظبط، اللي هي مشاكل القلوب. إنه أحيانا يبقى عندنا أمراض خفية، إن احنا تقييمنا لأنفسنا بيبقى تقييم غير موضوعي، يعني بمعنى إنه الواحد والله بصلي، والله بتصدق، والله يعني الحمد لله بجتهد إن أنا بقى إنسان كويس، لكن عندي دايما مشاكل في جوانب تانية. هنا عندي احتمال من اتنين، إما إنه بالفعل في مشكلة، والمشكلة دي لازم أواجهها، لأن ربنا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنة. ممكن يكون عندي آفة قلبية أنا لازم أسعى في تخليص قلبي منها. طب أعمل إيه عشان أخلص قلبي من هذا؟ قلنا واحد، مفيش حل لزوغان القلب مثل ذكر الدار، ومفيش حل لهذه الأمراض بمثل كثرة الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يبقى حضرتك العلاج رقم واحد أكثري جدا من الاستغفار، أكثري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يبقى لو أنا بقول 100 نخليهم 200 300 مش بالعدد، لكن أستغفر كثيرا ولغاية ما أحس أن ذكر اللسان بقى ذكر للقلب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الذكر الكثير علاج. أحيانا ما بقاش عارف أنا إيه المشكلة فين، فأبتدي أخد العلاجات اللي هي أصلا ما بتخسرش. يعني كثرة الاستغفار، كثرة التصدق. لانه ممكن يكون الانسان عنده آفة معينة استوجبت غضب الله عليه، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالصدقة مهمة جدا مع كثرة الاستغفار للتخلص من هذا. اما القلب القاسي فلا يلين القلب القاسي بشيء مثل الروادع الزواجر القرآنية، بالذات لما الإنسان مننا يبتدي يشهد مشاهد القيامة، يشهد مشاهد من أول السكرات فما فوق، الحاجات دي كلها بتلين القلب القاسي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في مسألة تليين القلب، قال أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أما أم كريمان اللي كانت بتقول إن هي علاقتها بأهل زوجها فيها مشاكل وإن هم بيتهموها بأشياء وهو دلوقتي الوضع كذا وكذا، شوفي هو الحل كله في كلمة واحدة، إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ومن ذلك إن أنت تكفي عن الشكوى، تكفي عن الكلام في هذا والخوض في ذلك، علشان ربنا يعينك على هذه الابتلاءات، عشان ربنا سبحانه وتعالى يصرف هذه القلوب عن إيذائك. فبالتالي هي كلمة واحدة، إذا أصلحت ما بين الله ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. أما أم مريم فإزاي أصبر، وده بقى موضوعنا بالضبط، إزاي أصبر أنا عندي عصبية شديدة وأنا مش عارفة أعمل إيه في نفسي. هو نفسيا الإنسان بيصاب بالعصبية دي، بعض الناس بتبقى شخصياتهم كده يعني أميل إلى العصبية حبتين، بيبقى شخصيات غضوبة. والحل دايما الموضوع كله محتاج كلمة الحلم، والحلم لا يكون إلا بعلم، عشان كده برضو جمع ربنا ما بين اسمه العليم واسمه الحليم في غير ما موضع في القرآن. فالإنسان عشان يبقى حليم يبقى محتاج انه يفهم عن ربنا سبحانه وتعالى الابتلاءات دي كلها. الامر الثاني الإنسان يتحلم به، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الحلم بالتحلم، الإنسان محتاج يتكلف الامر ده حبتين ثلاثة علشان يعرف انه يضبط حاله. الامر الثالث ان ينظر في العواقب، ينظر في العواقب. يعني ايه؟ يعني سيدنا معاوية بن ابي سفيان كان من احلم البشر، فقالوا له انت جبت الكلام ده منين؟ عرفت تعمله ازاي؟ قال والله كنت ببص الحاجة اللي بتستفزني دي، لو اقدر ان انا اتعامل معاها كنت اتعامل معاها، لو ما اقدرش ان انا اتعامل معاها فالامر ده هيجيب لي المشاكل المرضية و و و. فالانسان ينظر في العواقب يعينه على ذلك. احنا النهاردة بدأنا في موضوع الصبر على البلاء وحنستكمله ان شاء الله، الوقت جري بينا والقعدة معاكم بتبقى جميلة وبيجري الوقت سريعا، فان شاء الله نكمل موضوعنا في الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله مع دقة قلب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.